الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يجعلكم من الموفقين في كل أموركم. وبعد، نواصل تفسير سورة الحج، حيث أخذنا تفسير أوائلها ولم يبق معنا إلا أواخر هذه السورة. ولذلك ففي درسنا هذا اليوم سنستكمل بإذن الله عز وجل سورة الحج، فلعلنا نستمع للآيات أولا، ثم أسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا من معانيها وأحكامها. فليتفضل القارئ مشكورا، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. يوجه الله جل وعلا الخطاب إلى الناس كافة، بعد أن ذكر أن الناس على أصناف متعددة، كما في أوائل هذه السورة يختلفون باختلاف دياناتهم. وجه الخطاب إلى الناس، خصوصا أولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للناس عامة إلى قيام الساعة، وذلك بضرب مثل وإيجاد صورة بيانية بلاغية يمثل فيها تلك الآلهة التي يظنون أنها تنفع وتضر. فقال: ضرب مثل فاستمعوا له، أي تفكروا فيه واعتبروا به وخذوا منه العظة والعبرة. إن الذين تدعون من دون الله، أي هذه المعبودات التي تصرف لها العبادة من دون الله أيا كانت، سواء كانت من البشر أو كانت من الأوثان والأصنام أو من الأشجار والأحجار، قال: لن يخلقوا ذبابا، أي لن يتمكنوا من خلق ذبابة واحدة. الذبابة تلك الحشرة الصغيرة التي تطير في الهواء وتؤذيهم بتتابع إقدامها عليهم، ومع ذلك هم يشاهدونها وينظرون طيرانها، لن يتمكنوا من خلق ذباب واحد. فهم عاجزون عن خلق الذباب مع صغر هذا الذباب، ولو قدر أنهم اجتمعوا كلهم جميعا من أجل خلق ذباب واحد فإنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا مثله. بل مما يدلك على عجز هؤلاء العجز التام شيء عظيم بديع، ألا وهو أنه لو قدر أن الذباب أخذ شيئا من حوائجهم وهو لن يستطيع أن يأخذ إلا شيئا يسيرا صغيرا، فإنه لن يتمكنوا من استرداد ما أخذه هذا الذباب الضعيف، مما يدلك على عجزهم. ثم قال: ضعف الطالب والمطلوب، فهذه المعبودات من دون الله ضعيفة حيث لم تقدر على استخلاص حقوقها وأشيائها المسلوبة التي سلبها الذباب، والمطلوب وهو الذباب أيضا ضعيف، فضعف هذا الذباب دليل على ضعفهم حيث عجزوا عن أن يستنقذوا منه ما سلبه منهم. ولما ذكر الله جل وعلا ضعف هذه المعبودات وعجزها مما يدل على قدرته سبحانه، قال ذاكرا نفسه: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه تعظيما يليق به جل وعلا، حيث صرفوا حق العبادة لغيره، وحيث توجهت قلوبهم طلبا ورجاء وسؤالا وأملا لغير الله سبحانه وتعالى، ولم يتجهوا إلى الله المتصرف في الكون الذي لا يعجزه شيء. ولذا قال سبحانه: إن الله لقوي عزيز، أي أن قوة الله لا يستطيع أحد يغالبها، وهو عزيز لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه أو أن يمنع شيئا من مراده سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر تفرده بالقدرة المطلقة والقوة العظيمة العزيزة، ذكر أنه إنما يختار من الرسل ما يكون أعلى، ما يكون على أعلى الصفات، ولذا قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي يختار من الملائكة من يرسلهم إلى الناس، فيختار الملائكة لتبليغ الوحي وتبليغ أحكامه القدرية والشرعية، ممن يكون مناسبا لتلك المهمة. وهكذا يصطفي من الناس من يجعلهم رسلا أو مبلغين لشرعه أو دعاة لدينه، ولذا قال: إن الله سميع بصير، أي هو عالم بأحوال الذين يختارهم ويصطفيهم، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم أو أفعالهم، ويتمكن من معرفة من تكون له صفات ليصطفيه بها. وقال تعالى: وفي هذه الجملة نوع تهديد لأولئك المعاندين المكذبين للرسل، فإنما تقولونه في أنبياء الله ورسله فإن الله جل وعلا يسمعه ويبصره، وبالتالي سيجازيكم على هذه الأفعال. وبين أنه لا يخفى عليه شيء، وأن علمه غالب ومحيط بجميع الخلق، ولذا قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو سبحانه مطلع على أحوال رسله من الملائكة والناس، فلما علم صلاحيتهم للرسالة انتقاهم واصطفاهم. ويمكن أن يراد بقوله يعلم ما بين أيديهم يعني ما بين أيدي الناس المذكورين في أوائل هذه الآيات، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأفعالهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور، أي أن جميع ما يكون في الدنيا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يبعث الله العباد ويحييهم بعد مماتهم، ثم يعرض عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها ويحاسبهم عليها صغارها وكبارها. ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، ليقوموا بالعبادات التي ينالوا بها خيري الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فوجههم إلى ما يحصل به الفلاح الذي هو الفوز الدائم الذي لا يعقبه خسارة، بفعل أربعة أمور: أولها الركوع، والمراد بالركوع ميلان أعلى الجسد في الهواء إلى جهة من يركع له، وهنا يركع الإنسان إلى جهة القبلة الكعبة المشرفة. وأما الفعل الثاني الذي أمر به فهو السجود، بأن يخر الإنسان على الأرض واضعا جبهته عليها خضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. وقد أمر أهل الإيمان بأن يسجدوا على سبعة أعضاء. وأما الصفة الثالثة فصرف العبادة لله جل وعلا، بحيث لا يعبد الإنسان إلا ربه، ويقوم بعبودية الله جل وعلا على جهة الإخلاص له سبحانه، وعلى جهة المتابعة لما ورد في شرعه. وأما الصفة الأخرى فهي فعل الخير، أي الإقدام على الأفعال والأعمال التي يترتب عليها خير وصلاح، ومن ذلك الصدقات، ومن ذلك صلة الأرحام، ومن ذلك الإصلاح بين المتخاصمين، ومن ذلك تنشيط الناس على العمل الصالح الذي يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة. ثم قال: لعلكم تفلحون. قال أهل العلم: لعل من الله واجبة. وقد ثم قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، أي أتعبوا أنفسكم بالعمل الدائب الذي تريدون به رضا رب العزة والجلال، ومن ذلك أن تقاتلوا أعداءه لتبعدوهم من أن يتمكنوا من صد الناس عن الدخول في دين الله جل وعلا. ثم ذكر بعد أن أشار إلى الاصطفاء من الملائكة والرسل، قال: هو اجتباكم، أي اختاركم واصطفاكم لتكونوا من أهل هذا الدين، دين الإسلام. ومن فضله سبحانه أن جعل هذا الدين دينا سمحا، دينا يسيرا، دينا لا ضيق فيه، دينا لا تشديد فيه على العباد. وهذا الدين وهذه الملة السمحة هي ملة أبينا إبراهيم، فذكر مميزات للالتزام بهذا الدين، منها أنه اجتباء واصطفاء من الله، ومنها أنه لم يجعل فيه شيئا من الحرج، ومنها أنه ملة إبراهيم وديانته. فإبراهيم أبونا عليه السلام إذا سرنا على طريقته وهو خليل الرحمن، كان ذلك مزية وصفة لنا. ثم قال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمى هذه الملة باسم المسلمين. وقيل أن قوله هو يعود إلى الله جل وعلا، فالله هو الذي سمى أتباع هذا النبي الكريم المسلمين، فهم قد سموا بهذا الاسم من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا أي في هذه الملة في كتاب الله القرآن العظيم، ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي أن المعنى من تسميتكم بهذا الاسم هو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم، يشهد عليكم بأنكم قد تبلغتم شرع الله ودينه، وحينئذ تكونوا شهداء على الناس، أي أن الله يستشهدكم يوم القيامة، فتحضر هذه الأمة في يوم القيامة وتسمع شهادتها. وذلك أن أنبياء الله عليهم السلام يوم القيامة يذكرون عند الله أنهم بلغوا شرائعهم لأممهم، فتنكر أممهم ذلك ويقولون: لم يبلغونا شرعك يا ربنا. فيؤتى بأهل هذه الملة بأهل الإسلام فيشهدون على الأمم أن أنبياءهم قد بلغوهم شرع الله جل وعلا. وحينئذ هذه مميزات عظيمة لكم، وبالتالي عليكم أن تشكروا الله عليها، ومن شكر الله أن تقيموا الصلاة، بأن تؤدوا هذه الصلاة على أكمل وجوهها، محافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، ويحافظ عليها في أوقاتها وفي طهاراتها وفي أذكارها. وهكذا عليكم أيضا أن تؤتوا الزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة الأبدان، فتدفعوها إلى مستحقيها. وهكذا عليكم أن تعتصموا بالله، أي تلجأوا إليه سبحانه وتتمسكوا بحبله وتتعلق قلوبكم به سبحانه وتعالى، بحيث لا تعتمدون على أحد سواه، ولا تتوكلون على أحد غيره سبحانه، فهو مولاكم، أي هو سبحانه الذي يتولى أموركم ويقوم بحوائجكم، وبالتالي عليكم أن تعتصموا به سبحانه. ومن قام بهذه الأمور من الصلاة والزكاة والاعتصام بالله، فإن الله سيتولاه وسيقوم بنصرته وسيرفع شأنه، كما ذكر في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم قال تعالى: فنعم المولى. من كان الله مولاه فلن يخسر ولن يضيع، بل سيقوم الله جل وعلا بنصرته وسيرفع شأنه وسيوالي عليه الخيرات والنعم، كيف لا، وهو سبحانه نعم النصير، أعظم من نصر، ولا ينصر أحد سواه. وبالتالي من اعتصم بالله كفاه الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة، لعلي أشير إلى بعض فوائد هذه الآيات. فمن فوائد هذه الآيات ضرب الأمثلة في من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا، ليكون ذلك أسهل للفهم وأدعى لتصور ما يراد الدعوة إليه وليستفاد من ذلك العظة والعبرة. وفي هذه الآيات أن الإنسان ينبغي به أن يتفكر في حجج الله وبيناته، وأن يصغي إليها بسمعه سماع تفكر وتدبر. وفي هذه الآيات ضعف المعبودات التي تعبد من دون الله، أو يتوجه إليها أحد من العباد بطلب نصرة أو سداد حاجة. وفي هذه الآيات عجز المخلوقات والمعبودات من دون الله عن خلق ذباب واحد ولو اجتمعوا له. وقد ذكر بعض أهل الاختصاص أشياء عن الذباب وصفات عظيمة فيه لا يسعني أن أذكرها، لأنها ليست من تفسير كلام الله، لكن فيها عظة وعبرة وتأييد لما ذكر هنا. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قادر على جعل بعض مخلوقاته تأخذ من بعض مخلوقاته الأخرى أشياء وتسلبهم إياها يعجزون عن استردادها. وفي هذه الآيات بيان ضعف هذه المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا، كما أن فيها ضعف هذا الذباب. وفي هذه الآيات عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث كانت قدرته فوق تصورات الخلق. وفي هذه الآيات أن من أسماء الله القوي العزيز، وأن من صفاته القوة والعزة سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله يختار من الملائكة ومن الناس رسلا يبلغون شرعه على صفات عظيمة ليكونوا صالحين لهذه الرسالة، فهو إنما يختار للرسالة من هو أرفع الناس في صفاته. وفي هذه الآيات أن من أسماء الله تعالى السميع البصير، ومن صفاته السمع والبصر. وفي هذه الآيات عموم علم الله جل وعلا لجميع المخلوقات، فهو يعلم ما أمامها وما خلفها. وفي هذه الآيات إثبات المعاد ورجوع العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، فيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن الركوع لله مأمور به، وبالتالي هو فرض من الفرائض، ولذا كان الركوع في الصلاة ركنا من أركانها. وفي هذه الآيات أيضا الأمر بالسجود، وأنه من الواجبات، هو ركن من أركان الصلاة لقوله اركعوا واسجدوا. وفي هذه الآيات وجوب عبودية الله سبحانه وتعالى، بحيث تجمع هذه العبادة الذل والخضوع له سبحانه مع الرجاء والخوف. وفي هذه الآية الأمر بفعل أفعال الخير التي يصل نفعها للآخرين، سواء كان خيرا أخرويا من الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الاتصاف بما يحب الله من الصفات، فيرغبهم فيما يجعلهم محبوبين عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الفلاح والفوز الدائم يكون لأهل الصلاة الذين يحسنون في عبادة الله ويحسنون إلى عباد الله. وفي هذه الآيات الأمر بمجاهدة النفس لتؤدي عبودية الله جل وعلا على أكمل الوجوه. وفي هذه الآيات أن الجهاد أمر مشروع، لكن لا بد من مراعاة شروطه الشرعية. وفي هذه الآيات فضل الله على هذه الأمة بأنواع الفضائل، فمن ذلك أنه اختارها واصطفاها لتكون آخر الأمم، ولتكون أهل دين الإسلام، ومن ذلك أنه جعل دينها سمحا سهلا لا حرج فيه ولا مشقة ولا ضيق على العباد. وقوله وما جعل عليكم في الدين، يعني في طاعة الله جل وعلا وفي شرعه الذي بلغه لكم لتعبدوا الله به وتطيعوه به. ومن مميزات هذه الأمة أن ملتها هي ملة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ولذا كان أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. وفي هذه الآيات فضل إبراهيم عليه السلام وعلو منزلته عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات تسمية أتباع هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم باسم المسلمين، هذا الاسم الجميل الذي يدل على الخضوع لله والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن اسم المسلمين لم يبتدئ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تسمية هذه الملة وهذه الأمة باسم المسلمين كان في كتب الأنبياء السابقين عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة هل امتثلوا أوامر الله وساروا على شرعه أو ليسوا كذلك. وقد جاء في الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم يشفع للأمم ليقضى بينها يوم القيامة، وجاء فيها أنه يشفع في أمته وأنه يقول يا رب أمتي أمتي. وفي هذه الآيات أن هذه الأمة تشهد على الأنبياء السابقين وعلى أممهم، تشهد أنهم قد بلغوا شرائع الله، وأن أنبياء الله عليهم السلام قد بلغوا دينه لهؤلاء الأمم. وفي هذه الآيات أن هذه المميزات العظيمة على العبد أن يشكرها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله. وفي هذه الآيات الأمر بإقامة الصلاة، وظاهر قوله فأقيموا الصلاة أنه أمر بصلاة الجماعة، فإنه وجه الأمر لعموم الأمة بإقامة الصلاة، وحينئذ هو أمر للمجموع وأمر للجماعة وليس مجرد أمر للأفراد. وبالتالي يدلنا ذلك على مشروعية صلاة الجماعة وأنه مأمور بها شرعا. والأصل في كلمة الصلاة أن تحمل الألف واللام على الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس، وقد يكون المراد عموم الصلوات فيشمل نفلها وواجبها. وفي هذه الآيات مشروعية إيتاء الزكاة، وأنه من أعظم الأعمال الصالحة التي تحصل بها مصالح الدنيا والآخرة. وقد استدل بهذا على جواز تنظيم أمور الزكاة، استدل طائفة بهذا اللفظ على أن أمر الزكاة يجوز لأصحاب الولاية أن يقوموا بتوليه وبتدبيره وبصرفه على مستحقيه. وفي الآية الأمر بالاعتصام بالله، بحيث يعلق الإنسان نفسه بالله توكلا عليه سبحانه ورجاء له جل وعلا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، كيف لا وهو المتصرف في الكون جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الله يتولى عباده المؤمنين المسلمين، ولذلك قال: هو مولاكم، ومن تولاه الله جل وعلا فإن الله سينصره وسيعزه وسيتولى شؤونه وسيرزقه وسيكف شر أعدائه عنه. وقوله: ولذا قال: فنعم المولى ونعم النصير، أي أنه نعم من نستنصره ونعم من ينصرنا، فمن نصره الله فلا غالب له، ومن تولاه الله فلن يضيع أبدا. أسأل الله أن يتولانا بفضله، وأسأله سبحانه أن ينصرنا بنصره، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من القائمين بعبوديته وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما نسأله جل وعلا أن نكون من المعتصمين به سبحانه وتعالى، ممن تعلقت قلوبنا به جل وعلا خوفا ورجاء واعتمادا وتوكلا عليه وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ومن حزبه المتقين، ومن أوليائه المفلحين. هذا آخر دروس شرح وتفسير سورة الحج. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين بفضله وإحسانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.